هذا واحد هنا يسأل يقول كثير من العلماء يكشف رأسه حتى في الصلاة، وحينما تقول لأحد منهم لماذا لا تغطي رأسك يقول ليست هذه سنة. ثم يقول ويقولون أيضا كان يكشف رأسه حتى يقول ليست سنة، وكذلك ترك اللحية يقولون تركها غير واجب ويحلقونها للأسف الشديد. أفيدونا أكرمكم الله. هذا ليس سوى، لا أعرف أحد يقول الوضع على الرأس سنة، لكن اتفقت الأمة على أن الفضل يضعون على رؤوسهم في كل بلد، لكن لا أعرف فيه نص. لكن من عادات المسلمين في الشرق والمغرب وفي كل بلد أن العلماء إيش يغطون رؤوسهم ولا يكشفونها، لكن لا أعرف في السنة أن المصلي يغطي رأسه، لا أعرف هذا في حديث. ورد ثر أنه يضع على رداء على كتفيه، لكن الرأس لا أعرف فيه، أقول لا أعرف، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. أما اللحى فهذه مشكلة، هذه تركها واجب بالكتاب والسنة وبالإجماع، واجب. أوفروا اسبلوا اسدلوا، أمرنا ربي أن أترك هذا وأترك هذا. وهارون قال له أخوه، قال لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ، ولو لم تكن في لحية ما استطاع أن يأخذها لأنه غضب عليه، ولا برأسي. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية. وبعدين لازم ندفع ضريبة ديننا يا أخي، إذا قال لك واحد يا دقن يا أخي قل له يا أخي أنا مالي اللي حطيتها، الله هو اللي حطها وهو اللي أمرني بتركها. إذا ما الذي يضرك لو يسخر واحد منك وقال لك دقن مطوع تيس مسكين هذا تيس؟ طيب أنا عبد لمن؟ الآن الجندي إذا أمره الضابط لا يحق أن يراجعه، أليس كذلك؟ في النظام الضابط إذا أمر الجندي ينفذ. طيب الطاعة العمياء بين المخلوق والمخلوق، فكيف الطاعة العمياء ما تكون بين الخالق والمخلوق؟ المخلوق يأمر ينفذ، طيب الخالق؟ لذلك ينبغي للمسلم أن يأتي للدين بصدر رحب ويدفع ضريب الدين وهو مبسوط. واحد سخر منك انك رافع ثوبك، سخر منك انك ايش، بعدين انت تفرح انك انت اذيت لاجل ما لا لاجل الدين. ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. بعدين الدين، الجنة محفوفة بما لا بالمكاره، الجنة لها ضريبة محفوفة بالمكاره، الصلاة الصوم غض البصر كف اللسان، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعاصي، الصبر على الأقدار، البذل للناس، ترك الكلام. تريد أن تتكلم ما تقدر تتكلم، تخاف أن تقع في الغيبة. الدين بذل، الدين مكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، كل شيء بحقه. لذلك يؤتب الرجل ولا يقام له وزن. آخر سورة الكهف ما لا فيها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا إيش كان عملهم؟ بخلاف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما الذين قبلهم؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في الحارة. مسكين فلان تطوعت ما شاء الله حطيتها، ويسخر من الدين ويسخر من المتدينين ويتضرف في المجالس بحكايات المطوعين والمستقيمين. طيب هذا فلا يقام له يوم القيامة وزنا. طيب الواحد إذا ابتلي يسأل الله العافية ويترك، إذا ابتليتم استتروا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يسخر من أهل الدين ويسخر بالدين ويتجاهر بالمعاصي، هذا يوبق نفسه هذا. لذلك الذي يريد الدنيا الله كريم ويعطيه، والذي يريد الآخرة الله كريم ويعطيه. فإذا سلكنا الطريق المرسوم لنا الله يصلح لنا الدنيا والأخرى، وأي واحد يريد أن يؤذينا الله يدفعه عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبعدين الطاعة تسعد النفس. المستقيم إذا أراد أن ينام فإذا هو ما كذب ما شتم ما اغتاب، وإذا هو صلى تصدق قرأ القرآن ذكر استغفر ينام قرير العين. لكن المنحرف إذا أراد أن ينام، والله أنا كلمت فلان، والله أنا سأت على فلان، والله سرقت على فلان، والله رابيت، بالله كيف تكون حسرته؟ تكون حياته كلها شقاء. ولذلك لا يوجد شيء أسعد للمسلم من الاستقامة. الاستقامة هي التي تأتي بكل خير. يقول له أربعة أماكن لو سكن فيها مستديمة منها المدينة المنورة، فهل أقصر الصلاة في أحدها حينما أقيم في أحدها علما بأني أصلي الصلاة كاملة في جماعة ولا أقصر إلا فترة السفر بينما فقط، فهل أنا على صواب في ذلك أم لا؟ نعم، لا تقصر إلا في السفر، لأن هذا بلد محلك وهذا محلك وهذه سكنك. فإذا جئت لبلد محل لتسكن فيه انتقم. لكن إذا كنت أنت ما لك ساكن هناك، تجي بس لزيارة يوم يومين، أنت يمكن تقصر لأنك ما لك ساكن هناك. والملك ليس هو السكن، دائما السكن الزوجة، المحل اللي فيه الزوجة هو اللي يتم فيه. نعم. يقول أجر رجل عمارة وهذا الرجل أتى بدشوش خبيثة، هل عليه شيء أفيدنا؟ نعم، قل له يكف. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اللهم تب علينا، اللهم تب. والله مخيف هذا. والحدث هو الكبيرة، فينبغي أن تنصح له، تقول له لا يحط أشياء خبيثة. قال تعالى وأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نرجو منكم شرح هذه الآية، تفسير هذه الآية. أما تفصيل الذين جمعوا الذي سعدوا أو سعدوا، هم الذين نجوا ورأوا الكرامة والمنزلة والنعم عند الله. ففي الجنة أي في ظرف، فهم داخلين في الجنة خالدين فيها لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض. وقد بين الله أنها لو زالت السماوات والأرض أنهم لا يخرجون منها. قال خالدين فيها أبدا، وقال إيش؟ عطاء غير مجدود غير مقطوع. فهو بيّن أنهم خالدين ما دامت السماوات والأرض، وبيّن أن لو زالت السماوات والأرض فهم باقون. في آية أخرى بيّنت هذا. من صفات المهدي أنه كذا أقنى الأنف وهو من ولد فاطمة، هل المقصود بفاطمة أمه أم بفاطمة الزهراء؟ لا، بفاطمة الزهراء. نعم، المهدي ذكر وردت فيها كرم 400 حديث، وأغلب أحاديثه لا تصح، أو صح منها واحد وثلاثة حسان، والباقي كله لا يصح. ولذلك بعض العلماء ينفي المهدي لكثرة الأحاديث الضعيفة فيه، لكن هو ثابت وسينزل. ونحن نزل أو ما نزل ديننا كامل. نحن الآن لو يجي أي شيء ما يزيدنا، لأن ديننا كامل وعندنا الكتاب وعندنا السنة، فديننا دين كامل. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن جاء من جاء فنحن ديننا كامل. الله يحييه. نعم. يقول هذا من قبل 9 شهور وأرى ثاني ومررت دبابتان وقصفت مدن وقواعد عسكرية، فهل هذا من النصر لإخواننا في غزة؟ هو على كل حال لا شك ولا ريب أن ظواهر النصوص تجعل إخواننا في غزة ينتصروا. قولوا لماذا؟ لأنهم إن شاء الله أنهم على استقامة، وإن شاء الله أنهم أعدوا ما يستطيعون، وإن شاء الله أنهم مظلومون ويلتجئون إلى الله. وهذه أركان ماذا؟ أركان النصر. والغيب لا يعلمه إلا الله، لكن بوادر النصر أنهم ضعاف. وهؤلاء الذين يعني يتعرض لهم إن شاء الله عندهم استقامة، وأعدوا ما يستطيعون والتجأوا إلى الله. لكن المشكلة التي تخيفنا أنه إذا كانت الاستقامة غيرش يكون هذا هو المشكل. أيوة، لأن المسلمين إذا التحموا مع عدوهم وقاموا بالواجب لا بد ينتصروا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. فمن نصر الله الإعداد الممكن والاستقامة، فهم أعدوا ما يستطيعون والتجأوا إلى الله. لكن لا أدري هل الاستقامة تامة، فإن كانت تامة النصر مؤكد، وإن كانت ناقصة هذا هو الذي يأتي منه بعض الأمور. ولذلك لا يؤتى المسلمون إلا من قبل المعاصي، قل هو من عندي أنفسكم، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، وإن جندنا لهم الغالبون. نرجو الله تعالى أن ينصرهم، اللهم انصرهم. بس نكتفي بهذا.